لا يجارى لا يجارى لن يجارى لن يجارى خلق جل وذل وذل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى خلق جل وذل وذل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى يتبع النظرة في الخلق الذهول من صنيع الله من حمى النجم بريق نوفو جل وجل يتبع النظرة في الخلق الذهول من صنيع الله من حمى النجم بريق نوفو جل جل من جل وأتى الموج برداد الهدير ردد الكون صداها بالأثير لا يجارى لا يجارى لا يجارى لن يجارى لن يجارى خلق جل ودل ودل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى اسمع البلبل ما بين الحقول في فضاء نفخت فيه التلول نسمة الريحان اسمع البلبل ما بين الحقول يسكب الألحان في فضاء نفخت فيه التلول نسمة الريحان واحتفى النبت بزخات الغيوم وتلاها الرعد صدحا بالهزيم لا يجارى خلق جل ودل ودل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى أدم النظرة للبدر المهيب وكذا الشمس تراها في المغيب أدم النظرة للبدر المهيب ينثر الأنوار وكذا الشمس تراها في المغيب تسحر الأنظار ظلمة الليل لها من يذرف أمره إن شاء أنكم فيكن لا يجارى لن يجارى لن يجارى خلق جل ودل ودل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى ما لنا لم نحمد الله ولم نشكر الخلاق فإذا الخطب أتانا ولم نطلب الأرزاق ما لنا لم نحمد الله ولم نشكر الخلاق فإذا الخطب أتانا ولم نطلب الأرزاق نسأل الغوث فنعطى ونسر يهب الله ويعطي من شكر لا يجارى لا يجارى لا يجارى لن يجارى لن يجارى لا يجارى لا يجارى لن يجارى لن يجارى خلق جل ودل ودل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى خلق جل ودل ودل لا يجارى صاغه عز وجل وجل لا يجارى لن يجارى